ما يقول في المسجد؟ يستحب فيه الإكثار من ذكر الله تعالى والتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والاستغفار والدعاء وغيرها من الأذكار المطلقة، ويستحب الإكثار من قراءة القرآن الكريم وقراءة حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلم الفقه وسائر العلوم الشرعية.